أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل، لما قال الله تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. وهنا تساءل قوم نوح: كذبوا الرسل لا كذبوا نوحا وحده، كذبوا نوح، ولكن دين الأنبياء واحد ودعوا إلى عبادة واحدة، فمن كذب نوح فقد كذب محمدا، ومن كذب هود فقد كذب نوح ومحمدا. ولذلك الله قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. ونعوذ بالله أن نقع في وعيد ربنا. الله يتوعدنا بأي شيء؟ توعد عجيب بنار تلظى، وسيذكر لنا شيء من حالها، نعوذ بالله من النار. والواجب على المسلم أن يخشى من عقوبة الله تعالى. أحبتي، لو توعد أحدنا بأي شيء يسير تهديداً وتخويفاً قلوبنا ترتجف. الآن نحن نخاف من الخلق أشد من خوفنا ربما بعض من الناس من رب السماوات والأرض. يقف الإنسان عند إشارة المرور فلا يراقب الله، يلتفت يمين يسار ثم يخاف هي سيارة هنا وإلا لا، ثم ينطلق وما يتساءل، خوف. وإذا لحق قلبه يرجف، ما يدري ماذا سيعطى بعده. فالوعيد ما توعدنا الله به أعظم وأعظم وأعظم، أن يكون خوفنا من ربنا.